هو مش عارف ان في خلاف فيها. طيب اذا لما يقول ان لا يكون منكرا في مذهب فاعله او يكون مغيرا مختلف في قصده ايه بقى؟ وهو بيجوز ايه تكفير الاف الله؟ ده دليل ان هو لا، ان هو عنده ان الخلاف الذي يخالف النص او الكتاب، النص من كتاب السنه او الاجماع او قياس الجريه عنده يرد فيه. وهو كلام الامام النووي يقول ومن شرط المنكر ان يكون غير مختلف فيه، وبعدين يبين بعد كده انه الا ان يخالف نص من كتاب السنه او اجماع او قياس الجريه. فالناس بعض الجماعات والاتجاهات جعلت هذا الكلام على اطلاقه حجه في انكار مشروعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اي امر خلافي دون اعتبار نوع الخلاف. ولهذا كان بان هذه المساله وهو مشروعيه الانكار في مسائل خلاف غير السائغ بالادله وكلام اهل العلم من الامور المهمه للدعوه والدعاء، خاصه في هذه الازمان التي تكلم فيها الزنديق بلسان الصديق، وصارت كل الامور البديهيه حتى البديهيه والمجمع عليها محل خلاف عند طائفه من المنتسبين الى المله بل الى العلم والعلماء احيانا كثيرا. يبقى الربا خلاف سائغ، هيسموه حاجه ثانيه، البيع الخمر خلاف سائغ، كل حاجه يقول لك ده التوسل خلاف ايه سائغ، ويقعد بقى كل خلاف سائغ دي او خلاف ما حدش ينكر فيه يبقى يترتب على ذلك تضييع للدين. فنبدا اولا بذكر الادله وبيان طريقه الصحابه رضي الله عنهم، ثم نوضح كلام العلماء الذين احتج البعض باقوالهم. اول دليل على مشروعيه الانكار عموم الادله القرانيه والنبويه كقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. المعروف هو ما عرف في الشرع حسنا، والمنكر هو ما استنكره الشرع واستقبحه. فاذا ثبت قطعا بالنص او الاجماع ان امرا ما هو من الامور المنكرات ومن المنكرات فهو داخل في هذا العموم، ولا يضر مخالفه من خالف. يعني هنخرجه ليه من المنكر وثبت ان الرسول هو اعد من الايه؟ من المنكرات. القران عد من المنكرات، يبقى خلاص كل فلان يخالف معذور او غير معذور، لكن هذا من الايه؟ من المنكرات، يبقى لابد ان ينكر. انما قلنا بترك الانكار في مسائل الخلاف السائر الذي لا يخالف نصا ولا اجماعا لاتفاق الصحابه على عدم الانكار فيها، زي ما الشيخ الاسلام تيميه نقل الاتفاق على انهم لا ينكر بعضهم على بعض في بعض مسائل خلاف الايه؟ السائر، لان هو ما لازمش ان يكون منكر بالقطع واليقين في الشرع، انما يغلب على ظنه ان ده منكر ويغلب على ظن الاخر ان هو معروف، وبالتالي اتفق الصحابه على اخراج الخلاف الايه؟ السائر. وزي ما قلنا ان ربنا مدح داوود وسليمان واثنى على ايه؟ سليمان بالفهم، ولكن قال وكلا اتينا حكما وعلما، مع ان كان حكم داوود خطا وحكم سليمان هو الصواب. فنقول كما قال ابن تيميه رحمه الله يقول اتفق الصحابه على عدم الانكار فيها الا على درجه التعريف، الا درجه التعريف فدي متفقين ان هم يعرفوا، ممكن ينظروا، ممكن يبين له. قال كما قال ابن تيميه رحمه الله قد ثبت بالكتاب والسنه والاجماع ان من الخطا في الدين ما لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق بل ولا ياثم. كان ده بجزء 12 صفحه 295. فيبقى ما دل عليه النص او الاجماع على الاصل وهو وجوب الانكار. يبقى اي منكر في الشرع ما يخرجش من استحقاق الانكار الا ما اجمع عليه من الامور التي هي محل خلاف سائر. وجميع ادله ذم البدع وانكارها تدل بمجموعها على الانكار في الخلاف غير السائر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب اذا اجتهد العالم او الحاكم فاخطا خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وذكر حديث ابي سعيد وابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيد، تمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الجمع ده تمر الرديء. قالوا نشتري الصاع من ده بصاعين من التمر الايه؟ الأقل جودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان.

وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد، ودول كانوا متأولين. ومع ذلك عشان التأويل ده منع من تكفيرهم، بس ما منعش من الإنكار عليهم بإيه؟ بالقتال. القتال أبلغ درجات الإنكار، وكذا الأمر بقتال الفئة الباغية إلى ظهر بغيها رغم تأويلها حتى تفيء الأمر الله. وجميع الأدلة والأثار السابقة وغيرها كثير تدلنا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الإنكار على من خالف الكتاب والسنة إذا بلغته وعارضها بآراء الرجال. وأما أقوال العلماء في مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائر فكثيرة جدا. يعني احنا كده عرفنا الكتاب والسنة الأدلة العامة وكلام أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم في رد كل ما خالف النصوص. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، هذا من أوضح النقل. فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، وأما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. شوف الكلام بينقل اتفاق العلماء على الإنكار فيما يخالف السنة أو الإجماع الشائع. يبقى اللي بيقولوا الكلام ده ويحتاج بيه بزماننا يقول لك أي مسألة فيها خلاف محدش ينكر فيها، ده مذهب في منتهى البطلان، ده مخالف للإجماع في الحقيقة. يقول: وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، إنكار المناسب له، واللي هو درجة التعريف اللي هو بيان بطلان أو ضعف هذا القول. المسألة ما فيهاش نص ولكن فيها اجتهاد فبيبين، فنقول ده هو الإنكار المناسب اللي هو درجة التعريف كما ذكرنا. يقول: وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه، كل ذلك من القيم، كيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة؟ وده كلام الإمام البخاري وكل الفقهاء يبين، فنقول ده هو الإنكار المناسب اللي هو درجة التعريف كما ذكرنا. يقول: وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه، كل ذلك من القيم، كيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة؟ وده كلام الإمام البخاري وكل الفقهاء يقولوا كده، ينقض حكم القاضي إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللإجتهاد فيها مسار لم ننكر على من عمل بها، أو لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. كلام جميل جدا ومهم للغاية في إعلام الموقعين جزء الثالث صفحة 300. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم صفحة 284: والمنكر الذي يجب إنكاره مجمعا عليه، فأما المختلف فيه، يعني المنكر الذي يجب إنكاره هو المجمع عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا زي القاضي أبو يعلى من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. هو الخطابي، معلش، هو أبو الخطاب هو اللي قال الكلام الأولاني اللي هو قال لا ينكر فيه مطلقا، وأما القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية فاستثنى ما ضعف فيه الخلاف، وإن أو كان ذريعة أو إن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد لغالب الفضل فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى الربا. وذكر عن إسحاق بن شاقلة من كبار أصحاب الإمام أحمد أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا، يعني إذا بينكر على إيه نكاح المتعة يقول هي إيه الزنا. هو الصحيح المسألة زي ما قلنا بكده، إذا كان الإنسان بلغه تحريم نكاح المتعة يبقى يقام عليه حد الزنا. ونقول في مسألة النكاح بدون ولي مثل ذلك رغم أنه قول قلة من العلماء كما ذكرنا، يعني لو واحد تزوج بدون ولي وهو يعلم بطلان الزواج بدون ولي يبقى يقام عليه حد الزنا. الجمهور يقول لأن ده خلاف سائر عندهم، بس احنا عندنا صراحة يعني ان النص واضح فهذا خلاف غير سائر، مسألة الزواج بدون ولي. وعن ابن بطة قال: لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة

أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا دليا. يبقى هذا القيد واضح جدا في كلام النووي، هو الذي يبين مقصوده في أول الكلام. إن إيه مقصوده؟ أن المختلف فيه لا إنكار فيه، أي إذا لم يخالف نصا من كتاب السنة أو إجماع. ولا حد الخلاف السائل كما ذكرت. أما ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا دليا فهذا ينكر ويعترض عليه وينقض فيه حكم الحاكم وقضاء القاضي. وقد سبق مثل هذا في تبويب الإمام البخاري: إذا قضى الحاكم بزور أو خلاف أهل العلم فهو رد، وتبويبه إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. وقد ذكر الغزالي في الإحياء الكلام على عدم ضمان من كسر آلات اللهو والمعازف مع ورود الاختلاف في حرمة المعازف، ومثله الماوردي ذكر في الأحكام السلطانية قال عن آلات الملاهي: فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبا لتزول عن حكم الملاهي، ويؤدب على المجاهرة بها ولا يكسرها ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي. فإذا كان خشبها ما يصلحش لغير الملاهي يبقى يكسرها وما لهوش ضمان. قال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية: ها؟ عندهم خلاف غير سائغ، مع انهم عارفين الخلاف فيها، وابن حزم بيقول يجوز الملاهي، ومع ذلك بيجيزوا للمحتسب ان هو ايه يكسر. يبقى اذا كل دول لما يقولوا لا ينكر الا المجمع عليه او لا ينكر ما كان مختلفا فيه، قصدهم انه خلاف خلاف السائغ مش اي خلاف. يبقى ما تاخدش الكلام ده منهم وتفصله عن بقيه كلامهم عشان تقول كل خلاف لا ينكر فيه على المخالف. قال القاضي ابو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية لحنبلي: وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب كسرها ولا يتشاغل بتفصيلها. قال لا، ده ما يقعدش يفصل الخشب، ده يكسرها زي ما هي، انتفع بالخشب ولا ما انتفعش. يقول سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح، يعني عنده يكسرها حتى ولو إيه. طبعا الكلام ده ضوابط الأمر الحرام كان معروفة، المفسدة والمصلحة. كان بيتكلم على ان المحتسب المعين بقى عندهم ان هو يعمل ايه ذلك، مش مهم حتى من باب العقاب والتعذير. الكلام ده في صفحه 294. هؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض باقوالهم في عدم الانكار في مسائل الخلاف. لان سمعنا كلام القاضي ابو يعلى في الانكار على اللعب بالشطرنج ان هو متاول اذا كان ايه، اذا كان فعله بغير اجتهاد او تقليد سائر، فرد الكلام ده ابن رجب. وكلام ده يدل ان المتفق عندهم، بس هو عند القاضي اللعب الشطرنج عنده خلاف ايه سائل، وعند ابن رجب خلاف ايه ضعيف. نقول هؤلاء العلماء هم الذين يحتج البعض باقوالهم في عدم الانكار في مسائل الخلاف، وانت تجدوهم جميعا يصرحون بنقد حكم الحاكم فيما يخالف النص او والاجماع، وان على المحتسب ازاله المنكر من الات اللهو كالعود ونحوه بالكسر وغيره، مع اختلافهم في ابقاء الخشب او جواز كسره حتى ولو امكن فصله عن بعضه، وفيما نقل كفايه لمن اراد معرفه الحق. مساله بقى هل تحتاج المساله الى خلاف الى اجتهاد؟ نعم، عشان نعرف اذا كانت هي من خلاف السائر ولا خلاف ايه غير سائر. قد يكون الامر مختلفا فيه بين الفقهاء حسب ظهور الدليل عندهم وخفائه، فكما يلزم الاجتهاد لمعرفه درجه الخلاف في المساله وهل الدليل فيها نص او اجماع او قياس او غير ذلك من ادله المجتهدين، قال يعني كما يلزم الاجتهاد في معرفه الحكم يلزم الاجتهاد في معرفه درجه الايه الخلاف. لان ممكن نقول ان الدليل هنا ظاهر الحديث، بخلاف لما اقول الدليل هنا نص الحديث. لو قلت ظاهر الحديث يبقى المساله فيها ايه اجتهاد، لو قلت نص الحديث يبقى انا عندي على الاقل لا اجتهاد غير خلاف غير سائغ، والاجتهاد فيه خطا بين. قال القاضي أبو يعلى ناقلا الخلاف في الإنكار على بيع اللعب العرائي، كان ده برضه في الأحكام السلطانية، يقول: أما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية. أما اللعب فليس يقصد بها المعاصي، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها من وجوه التدبير

وبين الاحتجاج بهذه الحكم القدرية في إبقاء هذا الواقع والرضا به واستمراره في المستقبل. فهذا الثاني من جنس الاحتجاج بالقدر على المعائد والذنوب، ولا خلاف عند أهل السنة في ذنب ذلك. لماذا نفترض دائما أن الأعداء إذا أرادوا ضرب المسلمين تم لهم ما أرادوا على الوجه الذي خططوه؟ فليكن لنا في البسمة دروس، فقد خططوا لإبادة المسلمين بمجرد اسم الإسلام دون حقيقة العمل به، ومع ذلك إذا بالنائم الكامن في النفوس يخرج من نومه وقمومه ليقلب موازينهم عليهم. وهل نظن أننا إذا أطعنا الله سلط الله علينا عدونا أكثر من تصريفه علينا إذا افترقنا؟ هل هذا من حسن الظن بالله؟ ثم إنه من الممكن أن يتفق المسلمون ويظهروا عدم اتفاقهم إذا رأوا المصلحة في ذلك، ولكن الجميع يعلم أن هذا غير حق. يعني مش أن هم متفقين في الباطن ويظهروا للأعداء الاختلاف، لا، ده هم في الحقيقة إيه؟ وصفين من جوه، رغم أن البعض من الأعداء يتوهم ذلك ويقول للناس إنها أدوار قسموها فيما بينهم، لكن حقيقة ليست تكون أدوار. ويحاول البعض الوقوف موقف التوسط بين الاتجاهات الإسلامية المتباينة ليكون قريبا من الجميع، دي كثيرة جدا وكتابات متعددة، حتى بعض الاتجاه يعني ذوي المشارب السلفية يحاول يقف قريب يقول لك ده قريب وده قريب وده خلاف سائر، كله خلاف سائر، ويرى أن الاختلافات المعاصرة كلها من جنس الاختلاف السائر الذي لا يوصل للرد طبيعي. ولا شك أيضا أن هذا الموقف قاصر في نظرته على بعض الاختلافات لا على كل أنواعها، فإن منها بلا شك ما هو مذموم لا تصف الوسطية المتوهمة فيه، كما أن هذا الموقف يمكن أن يسعى أفرادا لكنه لا يسعى جماعة أو جمعا غفيرا من الأفراد، لأنهم بذلك الموقف سوف يصبحون تيارا جديدا واتجاها جديدا له أنصاره وخصومه ومنازعاته. أراح البعض نفسه بأن أقنع نفسه وغيره بإنكار التجمع مطلقا، قالوا الحل يبقاش فيه عمل جماعي أصلا علشان نخلص نفسنا من قضية الاختلافات، معللا ذلك بالعيوب الناشئة عن الجماعات والعصبية الممقوتة التي تظهر في أتباعها وآثر العمل الفردي وظهرت التجمعات حول أشخاص الدعاء دون ولود أي نظام للعمل على استكمال العمل الإسلامي والقيام بفروض الكفايات إلا نظام الشيخ والتلميذ وما قد يقتنع به البعض من أعمال الخير. ولا يخفى أن هذه النظرة تفتقد الرؤية الصحيحة لمستقبل العمل الإسلامي، ولا تحدد خطوات محددة لتطور العمل والقيام بفروض الكفايات الضائعة، كما أن هذه التجمعات إن قويت فهي جماعة دون مسمى، أو أن مسماها هو اللا جماعة أو هو اسم قائدها ومعلمها وآراؤه، وليس منهجا متكاملا قابلا للاستمرار والبقاء بعد غياب القائد بموت أو عجز أو غيره. وهذا ما لابد بالصحوة أن تنتبه له، فعمر الأمم والدعوات ليس بعمر الأشخاص، بل عمرها يقاس بالأجيال وتغيرات الشعوب بما يحتاج إلى عقود أو قرون. فهل نعد دعوتنا لتحمل هذه الرحلة الشاقة، أم هي مرتبطة بأشخاصنا تذهب بذهابها فتمرض بمرضها وتموت بموتها؟ لا شك أن البقاء بإذن الله هو للنظام والمنهج والجماعة. والبعض من أصحاب الاتجاهات الإسلامية يعتبر أن جماعته هي المصيبة دائما في كل خلاف، وأن كل من خالفها فعليه أن يترك جماعته لينضم إليها، وهي نظرة ضيقة فيها من الغلو وعدم تقدير واقع أي من الجماعات والاتجاهات الموجودة في الساحة. وبعد هذا الاستعراض السريع لوجهات النظر، فما هو الموقف الذي نراه؟ فالجواب لله التوفيق أنه قد ذكرنا خلال بحثنا أنواع الاختلاف، وأمثلة لكل وكثير مما ذكرنا من واقع العمل الإسلامي والحركات الإسلامية رضي الله ورضاه عنها. يمكننا أن نخلص من الأمثلة المذكورة إلى أن أنواع الاختلاف الثلاثة المذكورة، يعني أنواع الاختلاف الموجود للمسلمين في الحقيقة يرجع إلى الثلاثة أنواع المذكورة، فمنها ما يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثماره والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف، لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب ويتحقق المقصود منها بإذن الله بالشروط التي ذكرناها. ومنها ما يرجع من أنواع الاختلافات المذكورة ما يرجع إلى اختلاف التضاد بالسائر، وهذا يجب احتماله، وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح ولا يفسد الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الاختلاف، ولكن يلزم ضبطه جيدا وبذل الوسع في تحقيقه والرجوع الى امثل اهل العلم عند الاختلاف مع الالتزام بقواعد اهل السنة الكلام. ومنها ما يرجع الى اختلاف التضاد بغير السائر، وهذا يجب الى ذهن، وذلك بمحاربة البدع والضلالات والاقوال الباطلة والاجتماع على منهج اهل السنة والجماعة والعمل على نشره بتفاصيله، وهذا يقتضي تحقيق هذا المنهج وتحديده تحديدا مفصلا في قضايا العقيدة والعمل والدعوة ومناهج التغيير وغير ذلك. ولا شك ان افضل المؤهلين لتحقيق هذه المعالجة المطلوبة هم الجماعات الملتزمة منهج اهل السنة على طريقة السلف، وهي تحتاج الى توحيد جهودها وتقارب صفوفها وبذل الوسع في نشر منهجها، ووحدتها واجتماعها فريضة منشورة، فان تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم والذي يجر الصراع على الرئاسة يجر الى الصراع على الرئاسة وما معه من مفاسد ومحن نسأل الله العافية منها. فلا بد لهذه الاتجاهات ان تضع في اولويات عملها تحقيق التواصل فيما بينها للوصول الى هذه الغاية المقصودة. ووجود منهج اهل السنة في جماعة واحدة قوية كفيل بإذهاب الدخن من الاتجاهات الاخرى على الاقل، ان لم يوحد صفوف الامة كلها خلف قيادة اهل العلم من اهل السنة وتحت لوائها. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكث في الارض، وليست هذه احلام وردية غير قادرة للتطبيق، بل مع التجرد والاخلاص والعمل المستمر نرجو الله ان يمن على هذه الامة بوحدتها ورشدها وصلاحها. فنسأل الله عز وجل ان يعرف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان ينصرنا على عدوه وعدونا، وهم بنا سؤال الكلام واخرجنا من الظلمات والنور واجعلنا هداة مهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله. كلمة فظيعة جدا بيقول كان بعض الاخوة يلقي دروس في احد المساجد، ذكر ان بعض الصحابة كانوا يخالفون نصوص القرآن لورود المصلحة في المخالفة، فقال القائد اينما وجدت المصلحة فثم شاء الله. ده كلام في منتهى الفساد والضلال. هذا خلف نصوص القرآن بيطبقوا نصوص القرآن صح؟ عمر رضي الله عنه ترك النص في السرقة مثلا، ترك ما تركش النص، ده هو تطبيق الكلام انه ايه؟ ان الحد لم يستوفي شروطه. يقول فيما ترك النصوص من اجل مسائل كثيره منها العمريتين والمشتركه في المواريث، غير صحيح، بل هو لم يجد فيها نصا واجتهد في اي نصوص اقرب اليها مش مخالف النص. ده كلام فاسد جدا. حيثما كانت مصلحة فتم شرع الله، مش دور على المصلحة برأيك، لأنت تعرف الشرع فين وتعرف ان فيه ليه فيه المصلحة. جزاكم الله خير.